بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من مقرر الحسبة المستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولا يزال الحديث معنا حول الشبه التي تثار حول فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا في الحلقات الماضية عن ثلاث شبه من هذه الشبه، وسنتناول اليوم الشبهة الرابعة من هذه الشبه، وهي ترك الاحتساب خشية الوقوع في الفتنة. ومفاد هذه الشبهة تقول: لا نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأننا نخشى الوقوع في الفتنة بسبب ذلك. وسنكشف في هذه الحلقة إن شاء الله حقيقة النقاب عن هذه الشبهة والرد عليها بعون الله تعالى. فالرد على فكما قلنا إن هذه الشبهة تثار، وهي قد أثيرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال تثار، أن هناك من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الفتنة بأنواعها أو بصورها المختلفة. والرد على هذه الشبهة أولا أن يقال إن من ترك الأمر بالمعروف، إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك القيام بوظيفة الحسبة هو الذي يسبب الفتنة، فيعني من يترك ذلك خوف الفتنة يكون قد وقع فيها. فالله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذا نص صريح من القرآن الكريم يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الفتنة. ولذلك ولذلك الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني على الذين لم يظلموا وعلى الذين لم يفعلوا المنكر أن يتقوا هذه الفتنة. واتقاء هذه الفتنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول، كما فسر ذلك العلماء. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. ومن ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره، فذات حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبر هنا أن الله عز وجل يأذن في هلاك العامة والخاصة إذا اشتركوا جميعا، إذا فعل الخاصة الإثم وسكت عنهم العامة فلم يغيروا عليهم ولم يأمروهم ولم ينهوهم بما يستطيعونه، فإن ذلك سبب في هلاك الفريقين، من فعل المنكر ومن سكت عنه أو من رضي عنه ولم ينكر. فأي فتنة أعظم من فتنة وقوع العذاب على تارك الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ومن ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم. وأي فتنة أشد وأعظم من أن يتودع من هذه الأمة بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول القاضي عياض في شرح هذا الحديث: وأصله من التوديع وهو الترك، وحاصله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرب تعالى. ولا يمكن الوقاية من هذه الفتنة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول الشيخ جلال الدين المحلي في تفسير الآية: واتقوا فتنة، قال: واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر. فإذا الرد الأول على من قال بهذه الشبهة أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الفتنة بما يدل عليه صريح الكتاب والسنة من أن ترك الاحتساب وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب مباشر للوقوع في الفتنة. ولذلك الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فبين أن الفتنة تصيب من يترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتجعله أو تساويه في العذاب وفي وقوع عند وقوع العذاب بمن فعل المنكر. ولذلك لا حجة في هذه الشبهة للقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للوقوع في الفتنة، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الوقوع في الفتنة وليس العكس. الأمر الثاني أن في ذلك مشابهة لقول المنافقين أو لقول بعض المنافقين حينما تخلفوا عن غزوة تبوك المشهورة التي يعني سميت غزوة العسرة أو جيش العسرة. يؤكد شناعة ذلك أن القائل بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه يخشى الفتنة يشابه قول الجد بن قيس المنافق حينما تخلف عن غزوة تبوك فكشف الله عز وجل مقصده وذمه في آيات تتلى إلى يوم القيامة. يقول الإمام الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة، قال له: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فنزلت في الجد بن قيس آية تفرحه كما فرحت بقية المنافقين في سورة التوبة. يقول الله عز وجل: ومنهم أي من المنافقين ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم، فقد يعني وقع في فتنة أعظم. ولذلك الله عز وجل وصفه بقوله، يعني الله عز وجل ذكر قوله: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ولم يذكر أنه فعلا ترك الغزو خوف الفتنة، وإنما تركه تعللا للفتنة وادعاء لها وهو كاذب. قال الله عز وجل، أخبر الله عز وجل ببيان صريح لا شك في أنه قد وقع أنه سقط سقوطا في الفتنة، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بوعيد شديد بقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فبين أن تهربه من ذلك أو تهربه من ذلك الواجب العظيم هو الذي أوقعه في الفتنة. وهكذا فإن من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة أيضا كفريضة الجهاد أنه قد وقع في الفتنة، وأنه خوفا أو بغية السلامة من الفتن أنه قد وقع في الفتن، وقد وقع في فتنة كبرى ألا وهي ترك ما أوجبه الله عز وجل كما مر معنا في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد من المسلمين بحسب قدرته وبحسب طاقته، فتركه لذلك سبب للوقوع في هو الفتنة الحقيقية، هو الفتنة الفعلية. وما يذكره من خوفه الفتنة، طبعا خوف الفتنة هنا قد يثار الخوف من الفتنة، الخوف من فتنة النساء، الخوف من فتنة المال، الخوف من فتنة السلطان، الخوف من فتنة إلى غير ذلك من الفتن التي قد تعرض للإنسان وترده أو تصده، أو قد يتعلل بها لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث أو الرد الثالث على هذه الشبهة أن القول بذلك يتعارض مع ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بقول الحق، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، وأن لا يمنعهم خوف على النفس أو الرزق من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن تلك الأحاديث على سبيل المثال ما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه. فالفتنة هنا طبعا خوف الناس فتنة، خوف الضرب، خوف السجن، خوف الجلد، خوف التعدي على ماله على نفسه، خوف فتنة النساء، خوف فتنة المال إلى غير ذلك من الفتن، هي كلها فتن قد يخشاها الإنسان، ولكن على الإنسان أن لا يمنعه شيء من ذلك من أن يقول الحق إذا رآه وعلمه. وفي رواية أخرى فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا عن أو فإنه لا يمنعه أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فأين أصحاب هذه الشبهة من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث؟ الأمر الرابع منافاة هذا القول لسير الأنبياء والصالحين. فيعني أصحاب هذه الشبهة الحقيقة أن ما يقوله أصحاب هذه الشبهة ينافي سير الأنبياء والصالحين الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن أجل ذلك عذبوا وأخرجوا من ديارهم وقتلوا بسبب قيامهم بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأين هم من أيضا رجال هذه الأمة وصحابتها الكرام وسلفها الذين تحققت فيهم بشرى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فأين هؤلاء من سيرة أولئك السلف الصالح، أولئك الأنبياء والمرسلين وسلفنا الصالح؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وأوذي ويعني قذف بالحجارة حين في الطائف، وأوذي في مكة إلى أن كبيرا حتى أخرج منها وخرج منها إلى المدينة، لم يمنعه ذلك من الصدع والجهر بدعوته وأمر الناس ونهيهم وبيان الحق لهم، لم يمنعه تمنعه كل هذه الفتن من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن المهم هنا طبعا المقصود من الرد على هذه الشبهة أن التعلل بترك الاحتساب أو الادعاء الباطل بترك الاحتساب بحجة الوقوع أو خوف الوقوع في الفتنة أنها حجة باطلة، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يبالي بالعواقب، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل حال دون مبالاة بالعواقب، بل إن عليه أن يبالي أو ينظر إلى العواقب ويوازن الأمور. ولذلك العلماء يقولون يعني على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا أن يوازن بين المصالح والمفاسد. فإن كان هذا المنكر الإنسان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو كانت المفسدة المترتبة عليه أعظم من المصلحة المتوقعة، فإنه لا يقوم بالاحتساب. يعني إذا كان سيحدث يعني بسبب هذا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر مفسدة أعظم من ترك المنكر، إذا كنت سأنهى شخص عن منكر وسيحدث بسبب هذا النهي مفسدة أشد، فإن النهي هنا يكون على الإنسان وجوبا أن يترك النهي هنا. بل إن العلماء قالوا إنه يحرم في هذه الحالة. يعني لا يعني أن العلماء يقولون إن ترك الاحتساب بخشية الوقوع في الفتنة أنه حجة باطلة، لكنهم أيضا يقولون إن الاحتساب إذا كان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة وقوع المنكر ذاته، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا يكون محرما، وعلى الإنسان أن لا يقيد نفسه إلى التهلكة، وعليه أيضا أن لا يتسبب في وقوع منكر أشد. إذا كانت المصلحة المرجوة أعظم من المفسدة التي ستحدث، فإن عليه هنا أو يجب عليه أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا قرر العلماء ذلك سابقا. فيقولون مثلا إذا كانت المصلحة التي ستحدث من النهي عن المنكر مساوية للمصلحة القائمة الآن، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون هنا في دائرة الندب. يعني إذا كانت المفسدة التي ستحدث أو هنالك تساوي بين المصالح والمفاسد في حال الأمر وعدمه، فإن الأمر هنا متساوي بين أن يأمر أو لا يأمر، الأمر هنا على الإباحة أو الندب. إذا كانت المفسدة التي ستحدث من النهي أشد، فإن الأمر هنا والنهي يكون محرما، وإذا كانت أقل فإنه يكون واجبا، وإذا كانت ستزول طبعا إذا كانت أقل أو ستزول المفسدة تماما فإن الأمر هنا يكون واجبا. وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد ليس بهوى الناس، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو بميزان الشريعة. طبعا تقدير المصلحة والمفسدة هنا يرجع إلى الشرع، فإن تقدير مصلحة يعني لا يرجع إلى المصلحة الشخصية، ليس المقصود هنا المصلحة الشخصية، إنما المقصود المصلحة الشرعية المعتبرة. ولذلك العلماء يفرقون بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة، فالنظر هنا إلى المصلحة الشرعية المعتبرة من هذا الأمر. فإذا كان الأمر هنا يعني يقع سيان بين المفسدة وعدمها، فكما قلنا في التفصيل السابق يعني المقصود من هذه الرد على هذه الشبهة لا يعني أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل الأحوال، بل إن عليه أن يوازن بين يعني حال يعني عليه أن ينظر إلى العواقب وينظر إلى ولا يعني ذلك أن الإنسان يترك ترك الاحتساب خشية الفتنة، هذا مصطلح فضفاض وواسع لا ينطبق الحقيقة. يعني الفتنة التي قد تحدث قد تكون متوهمة، وهذا هو الغالب، يعني كثير من الناس يترك النهي عن المنكر خشية أن يصاب بأذى، ويتوقع أنه إذا نهى الناس عن المنكر أو إذا أمر بمعروف أن الناس يتسببون له بالأذى الجسدي أو المعنوي أو غير ذلك، وهذه الحقيقة يعني أمر متوهم لا يدل عليه الواقع، ولا يدل عليه حتى واقع الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر، ولا يدل عليه واقع التعامل مع الناس. فإن الغالب، ولذلك العلماء حينما يتحدثون في درجات الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحثون دائما على البدء بالرفق واللين والبدء بالتعريف. والحقيقة من يبدأ بهذا الأسلوب، من يستخدم هذا الأسلوب الشرعي في الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فيبدأ مع الناس باللين ويبدأ معهم بالرفق، سيتوقع سيكون رد الفعل مساويا لهذا الفعل. يعني إذا طلبت من الناس بأدب وبلين وبرفق فإن الرد غالبا سيكون أيضا بنفس الطريقة، أما إذا طلبت منهم بعنف فإنك توقع أن يكون الرد أيضا عنيفا. ولذلك يعني كثير من الناس يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر خشية أمر متوهم لا حقيقة له، وكثير من الناس والواقع يثبت أن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر بالطريقة الشرعية التي توجب البدء باللين والرفق فإنهم غالبا يردون برفق ولين، وأقل ما في ذلك الانتهاء عن المنكر في الحال، يعني ترك هذا المنكر أو ترك المكان أو، لكن سيحدث يعني نتيجة لهذا الأمر والنهي غالبا سيحدث هنالك أثر لهذا الأمر ولهذا النهي وواقع ومشاهد. ولذلك ما يتخيله كثير من الناس أنه يعني سيحدث مفسدة هي في الغالب أمور متوهمة لا حقيقة لها ولا صحة لها. ولذلك يعني يلخص الرد على هذه الشبهة أن من يقول بترك الاحتساب خشية الوقوع في الفتنة أن كلامه مردود عليه بنص الكتاب بنصوص الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهنا الكلام هنا موجه إلى الذين لم يظلموا وموجه إلى الذين لم يفعلوا المنكر، أن اتقوا الفتنة الذين لن تصيب الذين يرتكبون المنكر فقط بل ستشملكم معهم إذا لم تتقوا هذه الفتنة. طيب كيف نتقي هذه الفتنة؟ علمنا الطريقة الشرعية في اتقاء هذه الفتنة أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن لا نجالس هؤلاء، أن نفارقهم، أن نحتسب عليهم باليد باللسان بالقلب بالأساليب الشرعية المختلفة التي علمتنا كيفية الاحتساب وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نمارس هذا الأسلوب بالطريقة الشرعية، وأن نتقي هذه الفتنة. واتقاء هذه الفتنة ليس بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما بفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالطريقة الشرعية التي علمنا الله عز وجل كيف نقوم بها. أيضا يعني أن القول بهذه الدعوة أو قول بهذه الحجة أو أن هذا الأمر أيضا مردود بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة عملا بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره، فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن على الناس على من لم يفعل المنكر أن ينهى ويأمر ويعني يبين الحق حتى لا يصيبه العذاب. فهنا ترك الفتنة في ترك الوقوع الفتنة يكون بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس بسبب فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا القائلين بأن بترك الاحتساب بخشية الوقوع في الفتنة، الحقيقة أن قولهم يشابه قول المنافق الذي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتعلل ذلك بخوف النساء أو خوف فتنة النساء، وهو كاذب. ولذلك الله عز وجل فضحه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة ليكون أيضا نبراسا للمؤمنين أن لا يقعوا فيما وقع فيه هذا المنافق، أن لا يتحججوا بعلل وأعذار وهي كاذبة. الله عز وجل يعلم حقيقتها ويعلم سرهم ونجواهم، ويعلم أنهم لم يتركوا هذا الأمر بسبب هذه الحجة التي يذكرونها، وإنما هي علة لترك هذا الواجب. والحقيقة أنك لا تجد غالبا من المسلمين من يترك واجبا أو يفعل محرما إلا ويعلل لهذا الأمر. لكن هل هذا التعليل سيعفيه من العذاب وسيعفيه من العقوبة؟ إطلاقا. ولذلك الذي يسرق مثلا يقول أنا محتاج، الناس هؤلاء يعني أنا سرقت أصلا، أنا أجل الوضع اللي أنا فيه أجل هذا وضع صحيح، هذا الوضع أنا مثلا راتبي ما يكفيني وعندي التزامات فأنا مضطر أسرق. فيعلم نفسه الذي يسرق، الذي يختلس أموال الدولة أو أموال غيره من الناس، الذي يصطو مثلا على الممتلكات لغير ذلك، غالبا أنه هناك حجة يثيرها أو حجة يطلقها أو حجة يضعها يعني لمجرد التمويه أو لتشريع ما يقوم بفعله، لكن في الحقيقة هو لا يغير من الأمر شيئا. وقس على ذلك كل من يرتكب معصية، غالبا أن مثل هؤلاء يضع له مبرر أو يضع له حجة أو يضع له يعني مجرد حجة يلقيها، لكن هل هذه الحجة تغير في الواقع؟ يعني الذي يسرق، الذي يتعلل بأنه محتاج مثلا، أو أنه والله راتبه لا يكفي، أو أن عنده التزامات، أو أنه سرق من أناس سرقوا، يقول هؤلاء الذين سرق منهم هؤلاء أصلا هم سرقوا أموال الناس وسرقوا أموال المساكين ولذلك أنا أسرق منهم، لكن هل هذه حجة تعفيه من ذلك؟ أو الذي يخترس أموال الدولة يقول لا أنا أعمل أصلا أكثر مما يعطونني ولذلك أنا أستحق هذه الأموال التي اخترسها. ويعني قس على ذلك كل الأمثلة، كل المعاصي تقريبا غالبا من يرتكب معصية يعلل لنفسه تعليل ظاهري، لكن هذا لا يغير في الواقع شيئا. وكذلك من يترك الأمر معروف النهي عن المنكر يقول لا والله أنا أتركني من هذا الأمر، هذا يسبب لي مشاكل ويسبب لي فتنة وإلى غير ذلك، لكن هل هذا التعليل يغير من الواقع شيئا؟ أبدا. يعني هذا التعليل أنت قد يصدقه الناس البسطاء، لكن هل يخفى هذا على الله عز وجل المطلع على يعني الأسرار ومطلع على ما تخفيه الصدور؟ إطلاقا. ولذلك هذه العلة الله عز وجل يعني جعل هذه علة هذا المنافق أو تعليل هذا المنافق قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حتى لا يكون حجة لغيره أو يتحجج به أحد، أن الله عز وجل سيفضحه وسيعلم دوافعه الحقيقية، ولذلك عليه أن لا يتعلل بمثل هذه الحجة الواهية. ولذلك الله عز وجل يقول يعني بينه بيانا أو بين هذا أو فضح هذه الحجة بقوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، يعني بيان أنه وقع في الفتنة العظيمة بسبب هذا الأمر، وهنالك تقابل بين قوله يعني ائذن لي خوفا من الفتنة وبين وقوعه في الوقوع الحقيقي في الفتنة بتركه بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفه عن هذه الغزوة التي يعني كونه يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لا يعني أن ذلك يغير في الواقع شيئا. أيضا أن هذا الأمر يتعارض مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه، فمخافة الناس فتنة من الفتن كما مر معنا. وهذا تقريبا ما تيسر في الرد على هذه الشبهة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.